وبين يدي البداءة بقراءة هذه الأسئلة أذكر حالا عرضت في أول هذا المجلس سمعها بعض الأقربين منه، وهو أن رجلا جاء إلي فقال لي عندي سؤال، فقلت اكتبه في ورقة ثم نجيب عنه، فقال ليس عندي وقت كي أكتبه في ورقة، فقلت له فانتظر حتى تجد وقتا فتكتبه في ورقة. وتعرفون بهذا الحال التي ينبغي أن يخاطب بها صاحب العلم الناس من إعظامه وإجلاله، فإذا كان محتاجا للفقه في الدين لا يجد وقتا كي يكتب ورقة فليس حقيقا بأن يجاب في الدين، فإن علم الدين شريف وليس حمل مستباحا لكل ساقط لاقط يتعدى عليه بما يشاء، بل يجب على صاحب العلم أن يحفظه ويكرمه. وكان شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله تعالى لا يجيب أحدا إذا سأل حتى يجلس، فإذا تمكن في جلوسه وجمع فكرة أجاب بعد ذلك السائل عن سؤاله. يقول هذا السائل: من وقع في ذنب ثم تاب إلى الله ماذا عليه؟ الجواب: عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والخطيئة مقارنة للآدمية، وفي صحيح مسلم من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فذكر حديثا طويلا وفيه أن الله قال: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فأخبر عن حال الناس أنهم يقارفون الذنوب ليلا ونهارا. قال ابن تيمية الحفيد في التدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. يعني وافق أباه آدم بأنه وقع منه الذنب ثم ندم عليه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فتقبل الله سبحانه وتعالى توبته. فالذنب مقارن للآدمية، والواجب على العبد إذا وقع في شيء من الذنوب أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العبد مخطئ مسيء والله غفور رحيم. فإذا وقع من أحدنا إساءة وخطيئة ينبغي أن يبادر إلى التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. يقول: أنا متمتع بالعمرة إلى الحج وأريد أن أعمل عمرة لوالدتي، فهل يجوز قبل الحج ومن أين؟ الجواب: نعم يجوز ذلك، ففعل العمرة لغيرك ممن يعجز أو هو ميت بعد وصولك إلى مكة وتحللك بالتمتع جائز في أصح الأقوال، فليس سنة ولا بدعة. اثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر أنه سئل عنها فقال: لأن أعتمر في غير نسك أحب إلي من أن أعتمر فيه، وهذا هو الأفضل، يعني أن أعتمر في غير الحج أفضل من أن أعتمر فيه، لكن إذا أراد الإنسان أن يعتمر كان ذلك جائزا، فهو أمر جائز. ويخرج فيه من كان في مكة إلى الحل، والحل أي جهة من الجهات التي هي حل غير حرم، كالتنعيم أو الشميسي أو عرفة، فكل ما كان حلا فإنك تخرج إليه ثم تحرم منه ثم تأتي إلى الحرم فتؤدي هذه العمرة. يقول: لحديث الوالدة في التكبيرة بعد السور من تكبيرة وتحميد وإجابة بعد استفهام، ما حكم هذه الأحاديث؟ يقصد التكبيرة يعني إجابة الآيات، كقوله تعالى في آخر سورة القيامة: أليس الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فإجابته بلى. الأحاديث الواردة في سورة القيامة وفي التين ضعيفة لا يصح منها شيء، لا لكن فيها آثار موقوفة عن ابن عباس وغيره، فإذا أجاب الإنسان بذلك كان جائزا. أما التكبير والتحميد، إن كان يقصد التكبير والتحميد والتهليل من الضحى إلى آخر القرآن فهذا من السنة التي نقلت في نقل القراءات. يقول: هل تفسير السائل بقوله تعالى وأما السائل فلا تنهر بسائل العلم صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأن السائل في خطاب الشرع يختص بمن يطلب الدنيا، لأن السائل في خطاب الشرع يختص بمن يسأل الدنيا، ولذلك في الحديث الصحيحين لا تحل المسألة إلا بثلاثة، يعني لا تحل مسألة المال والدنيا. لكن المفسرين منهم من استعمل التفسير الإشاري وهو مذهب صحيح كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين بشروطه، بأنه إذا كان منهيا عن نهر سائل الدنيا فإنه ينهى عن سائل الدين من باب أولى، هذا تفسير من باب اللازم عن طريق الإشارة. وأما معنى الآية أما السائل يعني السائل لحاجته بالدنيا فإنه لا ينهر. يقول: هل هناك أحاديث واردة في فضل الدعاء بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء؟ نعم، لكن لا يصح منها شيء، أحاديث الواردة في ذلك لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام. عندك سؤال؟ لا. والنبي أولا ما يجوز، لا يجوز القسم بغير الله عز وجل. والشيء الثاني لعلك عم لو تكتبه يا عم ونجيب عليه، لأن هؤلاء عندهم أسئلة كلهم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أرجم بعد منتصف الليل، أي أرجم جمرة العقبة وأطوف وأسعى من كان معه نساء؟ الجواب أن يقال: أولا هذه العبادة لا تسمى رجما فإنما تسمى رميا، فالرجم في باب العقوبات والرمي في باب العبادات، فالرجم في باب العقوبات والرمي في باب العبادات، ورمي جمرة العقبة السنة أن لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، إذا وصل إلى منى وقد طلع الفجر وطلعت الشمس فإنه يرمي حينئذ. ومن دفع في منتصف الليل لضعفه وعجزه فالأكمل إذا وصل إلى منى أن لا يرمي، وإنما يؤخر رميه حتى يطلع الفجر، هذا الأكمل، وإنما رخص له في التقدم رحمة به، لما صح في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله، فالتقديم جائز، لكن الرمي الأولى أن لا يكون إلا بعد الفجر، فإن وصلها بعد دفعه قبل الفجر فمذهب جمهور أهل العلم الجواز وعليه الفتوى في هذا البلد، فمذهب جمهور أهل العلم الجواز وعليه الفتوى في هذا البلد. وهذا آخر الإجابة على هذه الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.